أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف، واليوم مع سورة الأنعام. يقول الإمام رحمه الله وغفر له ولنا ولكم والحاضرين المستمعين، اللهم آمين، يقول: وجعل، يعني أنشأ وأبدع، جعل أنشأ وأبدع. في إنشاء فقط من غير إبداع، وفي إبداع في شيء من غير إنشاء. فالله عز وجل يبدأ يبتدئ الشيء على غير مثال سابق، ينشئه ويبدع فيه. وكلمة الجعل في القرآن أحيانا تأتي بمعنى التصيير، بمعنى التصيير، يعني وجعلكم أزواج، وجعلكم من أنفسكم أزواج مثلا، هذا تصيير. لكن الجعل هنا بمعنى الإنشاء والإبداع، لأن الجعل له أكثر من معنى. تمام كده؟ بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره في العباد. العدل كما نعلم قد يأتي بمعنى القسط، قد يأتي بمعنى العدل، لكن العدل هنا عدل عن الشيء، يعني مال عنه أو سوى به غيره. فهنا بربهم يعدلون، بربهم يعدلون يعني يسوون به غيره في الإيه؟ في العبادة. وأعتقد أننا نذكر موقف سيدنا سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف، لما قال له صفني، قال له: أنت عادل قاسط. فالناس يعني اندهشوا وتعجبوا من قول سعيد الذي طالما يعني حارب ووقف أمام الطاغية الحجاج بن يوسف. لكن الحجاج بن يوسف كان يعني أصلا كان محفظا للقرآن قبل أن يذهب للعمل في الشرطة، وكان من أهل القرآن، وكان من أهل اللغة، ففهم قصد سعيد، فقال يعني: لا كما تظنون، إنما قصد بعادل والذين كفروا بربهم يعدلون، هذه الآية، يعني يسوون به غيره في العبادة. وأما القاصد فقصد بقوله سبحانه وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. تمام كده؟ طيب، قضى أجله، يعني كتب وقدر زمانا معينا للموت. يبقى قضى أجله، كتب وقدر زمانا معينا للموت. خد بال حضرتك، هي قضى بمعنى كتب وقدر، يبقى القضاء هنا بمعنى الكتابة والتقدير، يبقى قضى هنا بمعنى كتب وقدر. إنما أجل، أجل هنا لها معنى، وهو زمانا معينا للموت. وأجل مسمى عند زمن معين للبعث مستأثر بعلم. ركزوا معي، يبقى أنا عندي قضى كتب وقدر، وعندي أجلين ذكر في الآية، عندي أجلان ذكر في الآية، الأجل الأول بمعنى الموت، والأجل الثاني بمعنى البعث. انتبهوا معي يا أحباب، الأجل الأول بمعنى الموت، يبقى قضى أجل يعني كتب وقدر زمانا معينا للموت، وأجل مسمى عند زمن معين للبعث مستأثر بعلمه. يبقى ما الفرق بين الأجل الأول في الآية والأجل الثاني؟ الأجل الأول هو زمن الموت، والأجل الثاني هو زمن البعث. ماشي يا أحباب الكرام؟ طيب، تمترون، تشكون في البعث أو تجحدونه، تشكون في البعث أو تجحدونه. إلا أن الامتراء شك بجدال، يعني اكتبوا هذه عندكم، الامتراء شك بجدال، الامتراء شك بجدال أو جحد بجدال، يعني ليس شك في القلب فحسب، لكنه شك يتبعه جدال. ماشي يا أحباب الكرام؟ يبقى الامتراء شك بجدال، تمترون يعني تشكون في البعث أو تجحدون. وهو الله، أي المعبود أو المتوحد بالألوهية. لا، هو فينا نقطة ناخد بالنا، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا وقف وهذا له معنى في الآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا وقف وابتداء آخر. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض، وهو المتوحد بالألوهية في السماوات وفي الأرض. وضحت يا أحباب الكرام؟ يبقى على هذا الوقف اللي هو الله في السماوات وفي الأرض فسرت هذه الآية، أي وهو الله المعبود في السماوات والمتوحد بالألوهية في السماوات وفي الأرض. تمام؟ طب وهو الله في السماوات، لو وقفنا هنا وبدأنا وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يبقى ده تفسير آخر. وهو الله في السماوات، أي هو الله بذاته في السماوات على عرشه. تمام كده؟ أما في الأرض يعلم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يبقى هو في السماوات بذاته وفي الأرض بعلمه. ركزوا معايا، هو الله في السماوات بذاته وفي الأرض بعلمه. وضحت المسألة يا أحباب الكرام الأفاضل؟ الله يبارك في حضراتكم. يبقى إذن على الوقف الأول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود وهو المتوحد بالألوهية في السماوات وفي الأرض. وعلى الوقف الثاني وهو الله في السماوات، ثم نبتدئ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يبقى هو الله بذاته في السماوات على عرشه وفي الأرض بعلمه. واضح كده أحباب الكرام؟ والإمام الطبري على فكرة اختار الوقف الثاني للمعلومة يعني. طيب، أنباء يعني أخبار، وهو ما ينالهم من العقوبات. أنباء بمعنى الأخبار، لكن الأخبار التي فيها عقوبات. تمام كده أحباب الكرام؟ لذلك لما قال عما يتساءلون عن النبأ اللي هو الخبر، لا، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، طبعا يوم القيامة، الذي سينالهم فيه عقوبة للكفر وعقوبة لافتعال السؤال، لأن الآية قالت عما يتساءلون ولم تقل عما يسألون. يتساءلون يعني يتفاعلون، يخترعون الأسئلة من أجل إضلال النبي أو أن هم يعنتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا أنباء بمعنى أخبار، لكن أنباء بمعنى أخبار صحيح، لكن بمعنى الأخبار التي فيها عقوبة. ماشي يا أحباب الكرام؟ في هذه الآية أخبار وهو ما ينالهم من العقوبات. كم أهلكنا؟ كثيرا أهلكنا، ودي احفظوها في كل القرآن. كلمة كم التي تفيد التكثير دايما بمعنى كثيرا. كم أهلكنا يعني كثيرا أهلكنا. قرن أمة من الناس، مكناهم أعطيناهم من المكنة والقوة، مكناهم في الأرض أعطيناهم من المكنة والقوة. السماء المطر، احنا قلنا ان السماء ممكن تأتي بمعنى المطر، والصيب ممكن يأتي بمعنى السحاب أو المطر النازل. تمام؟ فالسماء هنا بمعنى المطر، والعلاقة بين السماء والمطر اللي هو السببية. تمام؟ أو المكانية. طيب، مدرارة غزيرا كثير الصد، يبقى كلمة مدرار يعني كثيرا أو غزيرا كثير الصد. كتابا في كرطاس، مكتوبا في كاغد أو رق. طيب، لا ينظرون، لا يهملون لحظة بعد إنزاله، خدنا ينظرون. ولا لبسنا عليهم لخلطنا وأشكلنا عليهم حينئذ ما يلبسون يخلطون على أنفسهم اليوم. ده بالنسبة لو طلبوا نزول الملائكة. تمام؟ برضو هيبقوا شكل البشر. طيب، فحاق بهم أحاط أو نزل، حاق بمعنى أحاط أو نزل. طيب، كتب قضى وأوجب تفضلا وإحسانا. الكتابة أحيانا بتأتي بأكثر معنى، كتب عليكم القتال بمعنى فرضة. طب، كتب هنا، كتب على نفسه الرحمة، قضى وأوجب، لكن قضاءه هنا أو وجوبه هنا تفضلا وإحسانا منه على خلقه. ماشي يا كرام؟ وده تأدب مع الله جل ثناؤه. خسروا أنفسهم، أهلكوها وغبنوها بالكفر. يا سلام، خسروا أنفسهم، أهلكوها وغبنوها بالكفر. ما سكن، ما استقر وحل. لذلك دائما يقول لك المرأة سكن، ليسكن إليها، لتسكنوا إليها، لأن فيها استقرار وفيها إيه؟ هدوء. فما سكن، ما استقر ومحل وحل. وليا، ربا، معبودا، وناصرا، معينا. فاطر، مبدع، ومخترع. يبقى جعل في أول السورة أنشأ وأبدع، وفاطر هنا بمعنى مبدئ ومخترع وأيضا مبتدئ. تمام؟ وهو يطعم يعني يرزق عباده، يرزق عباده. طب ما كان يقول يرزق عباده، قال لك لا، هو هنا الحديث على يعني من باب التغليب، إن أكتر الرزق اللي بيعتبره الناس رزق هو الإطعام. تمام؟ طب من أسلم يعني خضع لله بالعبودية وانقاد له، أخذناها قبل ذلك. ومن بلغ يعني من بلغه القرآن إلى قيام الساعة. ينذركم به ومن بلغ، فالقرآن إنذار للأناس الذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة. ده معنى كلمة ومن بلغ. طب فتنتهم بمعنى معذرتهم أو عاقبة، فتنتهم بمعنى معذرتهم أو عاقبة شركهم. شوفوا، عشان معاني كثيرة يا أحباب الكرام الأفاضل، معاني كثيرة. هنا من ضمن معاني الفتنة معذرتهم أو عاقبة شركهم. يعني أنا أرجو من حضراتكم أن الكلمات التي تكرر ولها أكثر من معنى حسب السياق، أنا يعني أرجو من حضراتكم تكتبوها على الجروب بحيث تظهر أمام حضراتكم الفتنة هنا. يعني يا ريت واحد فيكم يأخذ الفتنة اليوم ويتتبع معانيها في الكتاب ويستخرجهم. يبقى الفتنة هنا بمعنى المعذرة أو بمعنى عاقبة الشرك، تمام كده؟ وضل عنهم، غاب وزال عنهم. شوفوا بقى الضلال هنا بمعنى الغياب والزوال. ضل يعني غاب وزال عنهم. ما كانوا يفترون، يكذبون في إن الأصنام وشفاعتهم، يعني كانوا يكذبون إن الأصنام في قضية الأصنام وفي قضية الشفاعة بتاعتهم، كانوا يكذبون، كانوا يفترون، تمام؟ أكن أغطية كثيرة وقرا صمما وثقلا في السماء. هي دي بقى النقطة بقى. الوقر يجمع بين الصمم والثقل في السماء معا، خلاص؟ طب وينأون عنه، ينهون من النهي. طب ينأون، يا أخي انئب نفسك عن فلان، يعني ابتعد عنه. فهنا كانوا ينهون عنه وينأون عنه، يبتعدون. ينأون هنا عنه بمعنى يبتعدون عن القرآن بأنفسهم، يبتعدون عن القرآن بأنفسهم، تمام؟ طيب وقفوا على ربهم، يعني حبسوا على حكمه تعالى للسؤال. وقفوا على ربهم، وده أسلوب من أساليب العرب. وقفوا على ربهم يعني حبسوا، زي لك فلان الحكومة وقفته، يعني الشرطة أوقفته، ده موقوف. فوقفوا بمعنى حبسوا على حكمه تعالى للسؤال. فوقفوا هنا بمعنى حبسوا على حكمه تعالى للسؤال، ودي أساليب للعرب يا أحبابي. بغتة فجأة من غير الشعور، فرطنا فيها، قصرنا وضيعنا في الحياة. يبقى التفريط يا أحباب الكرام يجمع أمرين، التفريط يجمع التقصير والتضييع. ممكن واحد يكسر بس هو ربنا يستر معاه ما يضيعش، أو واحد يضيع من غير تقصير. فالإفراط إنه يقصر وإنه يضيع، تمام؟ اللهم سمحنا رب وعفو عنا جميعا كله، أمين. فرطنا فيها، قصرنا وضيعنا في الحياة الدنيا. أوزارهم ذنوبهم وخطاياهم. إلا أن الوزرة، الوزرة بمعنى الحمل، ماشي؟ فلما تجد كلمة الوزر هتأتي في سياق هيكون في حمل ثقيل وفي محاسبة وفي كذا وفي كذا، فكلمة الوزر في نفسها تعطي معنى أنه إيه؟ حامل حملا، ماشي؟ أو حامل ثقلا. فكلمة الوزر تعني معنى الحمل. طيب لكلمات الله، آيات وعده بنصره رسله أو بنصر رسله. طيب كبر عليك يعني شقه وعظم عليك. نفقا في الأرض اللي هو السرب، السرب اللي في الأرض، النفق اللي في الأرض، سربا فيها ينفذ إلى ما تحتها. أمم أمثالكم في خلقنا لها وتدبيرنا أمورها، سبحان الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. وخذ بالك من كلمة بجناحيه، ده تأكيد وبيان ودليل على أن هنالك ما يطير بلا جناحي، قد نعرفه وقد لا نعرفه، وأن يمكن المشاريع أن تخترع ما يطير بلا جناحي، سبحان الله. أو من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا كان هؤلاء سيحشرون ويحسبون، فما بالنا نحن؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أمم أمثالكم في خلقنا لها وتدبيرنا أمورها. ما فرطنا، ما أغفلنا وتركنا. لاحظ بقى، فرطنا الأولى كانت بمعنى كسرنا وضيعنا، وفرطنا الثانية بمعنى ما أغفلنا وتركنا. شفتوا بقى أحباب، عشان بس برضو ياريت تطلعوا دي اليوم معانا نكتبها. التفريط في الأول، التفريط له معاني، قد يأتي التفريط بمعنى التقصير والتضييع، ما فرطنا فيها اللي هي الآية الأولى، وقد يأتي بمعنى التفريط بمعنى الإغفال والترك، فقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما أغفلنا وتركنا، تمام؟ في الظلمات، الظلمات هنا ظلمات الجهل والعناد والكفر. وعلى فكرة وممكن تقول والشرك، وممكن تقول والذنوب، وممكن تقول والكبر، وممكن تقول والاستكبار. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ ده الشيخ بيقول ظلمات الجهل والعناد والكفر. في الظلمات وسكت، لم يكن في أي ظلمات ولم يحدد، تمام؟ إذن تعني أي ظلمات، ماشي حبيب الكرام؟ الجهل، العناد، الكفر، الشرك، الاستكبار، حط بقى اللي انت عايز تحط، تمام؟ أرأيتكم وده عرفه بقى كل كلمة أرأيت في القرآن بمعنى أخبرني، أرأيتكم أخبروني في كل القرآن، أرأيتكم يعني أخبروني، تمام؟ أرأيتم أخبروني وهكذا. يبقى أرأيتكم أخبروني عن عجيب أمركم. خدها بقى قاعدة في كل القرآن الكريم، بالبأساء والضراء، بالبؤس والفقر والسقم والزمان. برضو البأساء والضراء بتأتي بأكثر معنى، يتضرعون يتذللون ويتخشعون ويتوبون. يبقى المراد بالتضرع هنا هو التذلل والتخشع والتوبة، ده المراد بالتضرع في هذه الآية، التذلل والتخشع والتوبة. طيب جاءهم بأسنا أتاهم عذابنا، يبقى البأس هنا بمعنى العذاب، والبأساء في الآية اللي قبلها بمعنى البؤس والفقر، عشان برضو نعرف كلمة البأساء. طيب كل شيء من النعم الكثيرة استدراجا لهم، هذه الآية طبعا من الآيات التي تتحدث عن الاستدراج. طيب هم مبلسون آيسون من رحمة الله أو مكتئبون. أبلسوا أبلس إبليس، ما هو إبليس أيضا من مادة أبلس اللي هو الآيس من رحمة الله جل ثناؤه عز وجل وجل وعلا، تمام؟ فكلمة كل هذه المادة بمعنى اليأس والعياذ بالله. فهم مبلسون يعني آيسون من رحمة الله أو مكتئبون، ومنها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، يأسوا بما كسبوا، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. يا سلام، هتقابلنا كمان. وإبليس من أبلس اللي هو اللي برضو اليأس، تمام كده يا أحباب الكرام. دابر القوم آخرهم، دابر دائما الدبر نفسه يعني مادة الدبر أصلا كلها بتجيب اللي فيها معنى الآخر. فدابر القوم آخرهم. أرأيتم أخبروني، عشان بقى ننتهي منها خلاص. نصرف الآيات نكررها على أنحاء مختلفة، وإحنا كلمنا بكده على التصريف في وتصريف الرياح لو تذكرون يعني، وكلمنا على مادة الصرف والتقليب والتكرار وما قال وهكذا. فنكررها ونقلبها. طب هم يصدفون، هم يعرضون عنها ويعدلون، يبقى معنى كلمة يصدفون يعرضون عنها ويعدلون. أرأيتكم أخبرون خلاص، بغتة فجأة أو ليلا. ركزوا معي، بغتة الأولى كانت فجأة من غير شعور، بغتة هنا فسرت بفجأة وفسرت بليلا، جهرة معينة أو نهارا. يبقى معنى كده إن الآية إن أرأيتم في قوله سبحانه وتعالى أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، فجأة أو معينة، أو إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة يعني ليلا أو نهارا. يبقى البغتة هنا بمعنى الفجأة، يبقى الجهرة بمعنى المعينة. لو البغتة هنا فسرناها بمعنى الليل، يبقى الجهرة هنا بمعنى كده، بعكس بغتة الأولى اللي هي فجأة من غير شعور غير محددة الوقت. لكن هنا بعض المفسرين فسروا بغتة ليلا وجهرة نهارا، تمام؟ والبعض المفسرين فسروا بغتة الأولى فجأة وبغتة الثانية معينة. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح لنا من بابه من باب الخير من عندي سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا من لدن علما، من لدنه علم سبحانه وتعالى. طب خزائن الأرض مرزقاته أو مقدوراته، ماشي يا أحبابي، بالغداة والعشي والعشي أو بالغدوة والعشي على والعشي على حسب القراءتين، بالغداة والعشي أو بالغدوة، في أول النهار وآخره، يعني دواما، ده المراد من الآية دواما. طيب فتنا ابتلينا وامتحنا ونحن أعلم بهم، ابتلينا وامتحنا ونحن أعلم بهم. يبقى الفتنة هنا بمعنى الاختبار، والفتنة فتنتهم كانت معنى المعذرة والعاقبة في هذه السورة التي قبلتنا أحباب الكرام، عشان بس وكانت الفتنة قبل ذلك بمعنى الشرك أو الكفر، ماشي؟ يعني والله أتمنى على حضراتكم وأتمنى أن يكون واجبا لكم كل واحد يأخذ كلمة وتقسموها على بعض في الجروب، ويستخرج ويتبع مما كناه إلى وقتنا هذا، يختار كلمة ويستخرج معانيها لتكتر أمامنا الآن، ونعرف إطلاقات الكلمة في القرآن الكريم من خلال هذا الكتاب. طيب كتب ربكم قضى وأوجب تفضلا وإحسانا. طيب قبلتنا هذه، تمام، بجهالة بسفاهة وكل عاص مسيء جاهل. وإحنا قبل يعني سبحان الله العظيم يعني قبلتنا قبل ذلك في سورة النساء، وقلنا لماذا أطلق عليه الجهل، لأنه الجهل أوصله إلى السفاهة. وكل عاص مسيء جاهل سفيه، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية وأن يعصمني وإياكم. طيب، يقص الحق يتبعوه فيما يحكم به. يقص الحق يعني يتبعوه فيما يحكم به، خد بال حضرتك، يقص الحق يتبعه فيما يحكم به أو يبينه بيانا شافيا. وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني اتبعيه، ولذلك المقص بيتبع شيئا ليفصل بينهما، فهو أيضا فيه اتباع. والقصص من القص هو أيضا فيه تتبع للمواقف والأخبار. فكلمة يقص هنا وقصي بمعنى يتبعه، وقد لأختي قصي يعني التبعيه. فيقص الحق يعني يتبعه فيما يحكم به أو يبينه بيانا شافيا. عندنا قراءة يقضي الحق من القضاء والفصل، فالله يقص ويقضي ماشي في الوقت ذاته. خير الفاصلين يعني بيّن الحق والباطل بحكمه العدل، تمام؟ خير الفاصلين يعني بيّن الحق والباطل بحكمه العدل سبحانه. كتاب مبين، اللوح المحفوظ أو علمي تعالى. يبقى الكتاب المبين ممكن يبقى القرآن، والكتاب المبين ممكن يبقى اللوح المحفوظ، وممكن يبقى علم الله كمان سبحانه وتعالى، علمنا سبحانه وتعالى. جرحتم بالنهار كسبتم فيه بجوارحكم من الإثم، تمام؟ فعشان كده عبر بجرحتم، عشان كسب بالجوارح من الإثم، كسبتم فيه بجوارحكم من الإثم. لا يفرطون، لا يتوانون أو لا يقصرون، لا يتوانون أو لا يقصرون. طيب شوف بقى كده حضرتك، مادة فرطة قلنا فرطنا بمعنى كسرنا وضيعنا في الحياة، تمام؟ وقلنا فرطنا بمعنى ما أغفلنا وتركنا. يفرطون هنا بمعنى لا يتوانون أو لا يقصرون، تمام؟ طيب تضرع معلنين الضراعة والتذلل له، معلنين الضراعة والتذلل له، تمام كده؟ وخفية مسرين بالدعاء، خفية وأنا مسرين بالدعاء. طيب يلبسكم شيعة، يلبسكم يعني يخلطكم في ملاحم القتال. شيعة فرقا مختلفة الأهواء، فرقا مختلفة الأهواء، تمام كده؟ طيب بأس بعض، شدة بعض في القتال. البأس هنا بمعنى الشدة في القتال، يعني نحن نقول بأس شديد، شدة بعض في القتال، فيعني نحن نقول شدة في القتال. يعني نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة ذكرنا. بوكيل، بحفيظ، وكل إلي أمركم فأجازيكم، وكل إلي أمركم فأجازيكم. وكيل هنا بمعنى حفيظ، وكل إلي أمركم فأجازيكم. طب يخوضون، يأخذون من الاستهزاء والطعن. يبقى الخوض هنا بمعنى أن هم في استهزاء وطعن، يأخذون فيه يعني يأخذون فيه استهزاء وطعن. وغرتهم، خدعتهم وأطمعتهم بالباطل. احنا قلنا الغرور خداع وطمع في غير مطمع، لذلك هو طمع بالباطل، ما هو الطمع في غير مطمع هو طمع بالباطل. وغرتهم يعني خدعتهم وأطمعتهم بالباطل. أنت بسل نفس لألا تحبس في النار أو تسلم للهلكة، لألا تحبس في النار أو تسلم للهلكة. طب لا عبر بتبلس، وإحنا عارفين أن مبلسون بمعنى القياس، لأن الحبس في النار والتسليم للهلكة خلاص أهل النار بدخول النار بييأسوا أصلا، بيصل درجة اليأس، تمام؟ طب تعدل كل عدل، تفتدي بكل فداء. وأنا ذكرت لكم أن العدل بمعنى الفداء في سورة البقرة، لماذا سمى الفداء عدل؟ حتى يبين أن هذا حق من الحقوق، وأن الفداء هنا المفترض أن يكون فيه عدل، ماشي؟ طيب أبسلوا، حبسوا في النار أو برضو أسلموا للهلكة، حبسوا في النار أو أسلموا للهلكة. برضو عبروا بأبسلوا، ليه؟ أبسلوا بما كسبوا، علشان المعنى قلته لحضراتكم يعني، ماشي؟ والبعض قال إن في قلب، إن التانية بلسة ودي بسلة. طبعا مش هدخلكم في الجذر هنا، طبعا في كلام لو حبيتوا أن تقرأوا بتوسع في المسألة، بتوسع في المسألة ده اسمه تقليب، بسلة وبلسة، عشان بس تقرأوا في التقليب ارجعوا لكتاب المعجم لاشتقاق المؤصل بتاع الدكتور جبل رحمة الله عليه، تحدث في مادة بسلة عن هذه النقطة بتوسع، رضي الله عنه ورحم الله له وغفر له. هو من أساتذتي وشيوخي الذين درست على أيديهم كتبا كثيرا في كلية القرآن الكريم، رحمه الله وغفر له. طيب، حتى كان لي كتاب اسمه وثاقة النص القرآني، وكنت كتبت حوله بحث في مركز تفسير، وكان في مسابقة سبحان الله ونلت فيه يعني الفوز في هذه المسابقة، فضل سبحانه وتعالى. هو منشور على النت، بحث عن هذا وثاقة النص القرآني باسمي يعني، فضل سبحانه وتعالى، تقييم لهذا الكتاب. فارجعوا لكتابه المعجم المؤصل الاشتقاقي، أو المعجم الاشتقاقي المؤصل في مادة بلسة ومادة بسلة. طب حميم، حميم غير حاميم، الحميم هنا اللي هو الماء بالغ نهاية الحرارة، تمام؟ لذلك الواحد لما بيحس بماء يعني يصعد في صدره إلى أعلى يقول عندي حمو. حميم، ماء بالغ، الحميم هنا ماء بالغ نهاية الحرارة. طب استهوته الشياطين، يعني هوت به فأضلته، استهوته الشياطين هوت به فأضلته، وأمرنا لنسلم، أمرنا بأن نسلم ونخلص العبادة. الصور، القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، معروفة دي. آزر، لقب والد إبراهيم أو اسم عمه، على اختلاف بين المفسرين. وأنا بالنسبة لي حقيقة يا أحباب الكرام، يعني لا أخوض في قضية الإيه الترجيح، سواء هو أبوه أبوة حقيقية أو هو عمه برضو، يعني قضية أنا يعني إيه، هي الشيء الوحيد الذي يرجعنا نبحث أن الأنبياء ذريتهم خيار من خيار من خيار، هي هذه القضية. لكن في الحقيقة أنا أرى أنها بالنسبة لي أنا العبد الضعيف، يعني ليس فيها يعني إيه كثير يعني فائدة، إلا في قضية إن إثبات الأنبياء خيار من خيار، تمام؟ هي دي القضية اللي بتخلي بعض العلماء يرجحوا أنه يعني عمه، طبعا وبيستدلوا ببعض الآيات زي سورة البقرة، تبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل كان يبقى عمه هنا لكن سماه أب. لكن أنا شايف إنها قضية يعني إيه يسيرة سهلة. ملكوت ملك أو آيات عجائب، ما هو الملك غير الملكوت، الملكوت اللي هو فيه العجائب الآيات والعجائب، تمام؟ جن عليه الليل ستره بظلامه، جنة يعني ستره، لذلك المجنون اسمه مجنون لأنه المد وست عقله سود يعني أخفي، ما عادش قادر يرى الشيء الحق من الباطل أو الصح من الخطأ، مجنون. والجنة أيضا لأنها جنة عنا يعني مستور عنا أيضا، فكل كلمة جنة والجن لأنهم مستورون عنا، فجن عليه الليل يعني ستره بظلامه، ماشي حبيب الكرام. أفل بمعنى غاب وغرب تحت الأفق، أفل بمعنى غاب وغرب تحت الأفق، تمام؟ بازغة طالعا من الأفق، منتشر الضوء، طالعا من الأفق منتشر الضوء. فطر السماوات أوجدها وأنشأها، فطر السماوات أوجدها وأنشأها. ولو تذكرون إن كلمة فاطر في أول الصورة كانت بمعنى مبدع ومخترع، وهنا فطر بمعنى أوجدها وأنشأها، أوجدها وأنشأها، هناك مبدع ومخترع وهنا أوجدها وأنشأها، تمام؟ حنيفة، مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، أخذناه. وحاجه قومه خاصموه في التوحيد. سلطان، حجة وبرهان. ولم يلبسه، لم يخلطه بظلم، بشرك، بكفر. يعني الظلم ممكن أن يفسر بشرك ويفسر بكفره. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أو بكفر، تمام؟ واجتبيناهم اصطفيناهم للنبوة، تمام؟ هبط لبطل وسقط. والحكم، الفصل بين الناس بالحق أو الحكمة. اقتده، اقتد، والهاء للسكت، والهاء إيه للسكت. وده أخذناه اليوم في موضوع الوقف، اللي هو يعني ما كان بيانا للوقف، زي ايه؟ سلطانية، مع انها متصلة بما بعدها، مالية. واصلها سلطاني واصلها مالي، تمام؟ لكنها للوقف. اخذناها اليوم في موضوع الوقف الناقص في المستقبل في شرح كتاب الاتقان. ماشي يا حبايب الكرام؟ طيب، يبقى اصلها اقتدي، يعني الامر بالاقتداء، والهاء السكت، اسمها هاء سكت، هاء سكت. بعض العرب بياتوا بهاء اسمها هاء سكت عند الوقف من باب الاستراحه، بدل يقول لك العالمين يقول لك العالمين، المؤمنون يقول لك المؤمنون. وهذه قراءه يعقوب وقف طبعا بشروط، اسمها هاء سكت وهي للوقف. وما قدر يعني ما الله وما عظموه، ما تمام. طيب، يعني أوراقا مكتوبة مفرقة، أوراقا مكتوبة مفرقة، يبقى الفرق بين الكتاب إيه؟ إن بيبقى كتاب مجموع. بطراطيس أوراقا مكتوبا مفرقة، يبقى الفرق بين الكتاب بيبقى كتابة مجموعة، أوراق مكتوبة مجموعة، لكن القرطاس مكتوبة مفرقة. كل الله، يعني كل الله أنزله اللي هو التوراة، خطيهم باطلهم باطلهم. مبارك كثير المنافع والفوائد اللي هو القرآن، ماشي كده؟ أم القرى مكة، أي أهلها، أي أهل، يبقى أم القرى من حولها، ينزل أم ينزل القرية. لا، يسأل إيه؟ أهل القرية، تمام؟ يسأل أهل القرية، ماشي أحباب الكرام؟ يسأل أهل القرية. فأم مكة صحيح، لكن المراد أي أهلها. طب من حولها؟ أهل المشارق والمغارب، أهل المشارق والمغارب، تمام؟ طب غمرات الموت، سكراته وشدائده. طب ليه عبر بغمرات؟ كأن السكرات والشدائد انغمر فيها وانغمس فيها وغمر فيها، فلذلك لم يكن سكرات ولا شيء، كما قال غمرات، غمرات الموت. اللهم سلم يا رب. اخرجوا انفسكم، يعني خلصوها مما هي فيه من العذاب. طب عذاب الهون الشديد والخزي. ما خولناكم ما اعطيناكم من متاع الدنيا. والتخويل ومدت خا وله لها معاني كثيره، منها السيد اخوانكم خوالكم، ومنها هنا ما خولناكم، يعني ما جعلناكم أو ما أعطيناكم متاع الدنيا، تمام؟ إخوانكم خولكم، ما أعطيناكم متاع الدنيا. تقطع بينكم، يعني تفرق الاتصال بينكم، تقطع بينكم، تفرق الاتصال بينكم. فارق الحب شاقه عن النبات وخالقه. قل أعوذ برب الفلق، الفلق كل شيء ينفلق ويخرج منه شيء، لكن طبعا في صوره الفلق المراد به الصبح، والصبح طبعا ينفلق فيخرج من شده من شده سواد الليل الحالك، من شده سواد الليل الحالك. فالله عز وجل فالق الحب، يعني شاقه عن النبات او خالقه، تمام؟ فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن عبادته؟ فأنى تؤفكون، يعني فكيف تصرفون عن عبادته؟ فالق الاصباح شاق ظلمته عن بياض النهار، والشمس والقمر حسبانا يجريان في مستقر ومستدع. مستقر في الاصلاب، اصلاب الرجال، وقيل في ارحام النساء. يعني بعض الناس ان النطق بتبقى مستقره، لا مستقره ومستودع. في البعض المستقر اللي هو اصلاب ظهر الرجل واصلاب الرجل، فيستقر ده الاستقرار، ثم يودع من الرجل في ايه؟ في رحم المراه، في رحم المراه. يبقى البعض فسر مستقر اللي هو صلب الرجل، والمستودع رحم المراه، والبعض عكس، قال المستقر هو رحم المرأة، والمستودع هو ايه؟ صلب الرجال. المهم ان يعني ده طبعا خلاف بين الايه، بين المفسرين، لكن المراد من الكلمتين اللي هو يكون في صلب الرجل ويستقر او يستودع فين؟ في في رحم المرأة، تمام؟ وهذا من قدرة الله عز وجل. طيب خضراء، وطبعا مجيء هذا الكلام بعد أنه فالق الحب والنوى وفالق الإصباح وكذا وكذا، يزلك أيضا خالق الإنسان ويخرجه سبحان الله خضرا شيئا أخضر خضا حبا متراكبا، يعني متراكما كسنابل الحنطة. بص متراكب، شيل الباء وحط ميم بقت متراكم. إب إم كلاهما من مخرج واحد، وهذا اسمه تبادل صوتي. تبادل صوتي، تبادل إيه؟ صوتي، يعني كلاهما يخرج من مخرج واحد فيحدث التبادل الإيه؟ الصوتي. زي الصا، أول صادح بالقرآن، أول صادع بالقرآن، تمام؟ كلاهما من مخرج واحد، مخرج الحلق، فيجوز التبادل. هنا أيضا كلاهما الباء والميم من مخرج واحد فيجوز التبادل، لكن يختار الباء للشدة، إن شدة التراكم الكثيرة جدا، وهذا أظهر في الإعجاز وأمكن في الإعجاز وأعمق في الإعجاز عن المتراكم، تمام؟ لأن الباء فيها شدة وفيها قوة وفيها قلقلة. فهنا حبا متراكبة يعني متراكما كسنابل الحنطة ونحوها. وعيد أنت بقى، طب طلعها هو أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان، ده اسمه الطالع. قنوان عذوق وعراجين كالعناقيد تنشق عنها الكيزان، تمام؟ دانية متدلية أو قريبة من المتناول. دايما الشيء الداني قطوفها دانية، يعني قطوفها قريبة، قريبة من الإنسان في الجنة. اللهم اجعلنا رب من أهل الجنة، قولوا أمين يا رب، بل أسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم أمين. دانية يعني أولا متدلية بتنزل إلينا. طب متدلية ممكن تبقى بعيدة برضو، يقول لك كمان قريبة، يبقى دانية بمعنى متدلية أو قريبة من المتناول. طب وينعه وإلى حاله نضجة وإدراكه، وإلى حال نضجة وإدراكه، تمام؟ يبقى في يبقى الثمار اليانعة اللي هي الناضجة المدركة. طب الجن الشياطين حيث أطاعوهم في الكفر، وتوك الجن هنا أصل كلمة الجن من الستر. وخرقوا له، اختلقوا له وافتروا له سبحانه، لذلك سموه خرقوا، كأنهم خرقوا الحقيقة أو خرقوا الحق أو خرقوا ما لا ينبغي أن يخرق، فاختلفوا وافتروا له سبحانه، بديع مبدع ومخترع. أن يكون كيف أو من أين يكون، قلنا قبل كده أن بتأتي بمعنى إيه كيف، وأحيانا تأتي بمعنى أين. هنا بعض المفسرين فسر بكيف وبعض المفسرين فسر بإيه بأين، خلاص. وكيل رقيب ومتول، لا تدركه الأبصار، لا يحيط به لا تحيط به تعالى. بصائر آيات وبراهين تهدي الحق، بحفيظ برقيب أحصي أعمالكم لمجازاتكم. طبعا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، من الآيات التي فيها الإعجاز في كل ألفاظ هذه الآيات. هذه الآية فيها إعجاز عجيب فريد غريب مدهش، حتى الختام وهو اللطيف الخبير، مش الخبير اللطيف، لا تدركه الأبصار، يعني البصر بتاعنا لا يدرك كنه الله، فضلا عن أن يحيط. يعني الآية لم تقل لا تحيط بالأبصار، لو الآية قالت لا تحيط بالأبصار طيب، لكن ممكن ندركه، لا نحيط لكن ندرك شيء منه. ده الآية نفت الإدراك نفسه، يعني إحنا مستحيل حتى. إنما لو كانت الآية قالت لك لا تحيط بالأبصار، طب إحنا لن نحيط به، لكن على الأقل هنشوف منه أجزاء. قال لك لا، ده مش كده بس، لا تدركه الأبصار، وهو يدركه، مش يدركه بقى الأشخاص، يدركه الأبصار. يعني أبصرنا لا تدرك أي شيء من كنه الله عز وجل. أما هو سبحانه وتعالى بقى ما قالش بقى ولا يدرككم، قالك لا ولا يعني لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، ما قالتش بقى وهو يدرككم، ده قالت وهو يدرك الأبصار، يعني اللمحة بتاعة البصر الله عز وجل لا يدركها. فإذا كان يدرك لمحة البصر وخائنة الأعين، فما بال إدراكه بنا نحن، تمام؟ وختمت وهو اللطيف، اللطيف تناسب لا تدركه الأبصار، لأنه لطيف، الشيء اللطيف لا يدرك، فلا تدركه الأبصار يناسبها اللطيف. طب وهو يدرك الأبصار يناسبها الخبير. وضحت يا أحباب الكرام، وهذا سر مجيء اللطيف الخبير دون بقية الأسماء، وسر ترتيب اللطيف وتقديم اللطيف على الخبير، تمام؟ وطبعا في حاجه بس اسمها اسلوب لف ونشر مرتب وحاجات بقى. ايه سبحان الله، يعني ايه من ايات الاعجاز هذه الايه، سبحانه وتعالى جل ثناؤه، اللهم ارزقنا خشيتك وارزقنا حبك يا رب، اللهم امين. طيب نصرف الايات، نكررها باساليب مختلفه. درست، قرات، وتعلمت من اهل الكتاب. وطبعا في درست ودرست ودرست فيها اكثر من قراءه، سواء قراءات متواتره وقراءات كمان غير متواتره، بمعنى كلها مجموعه مع بعض، معنى القراءه ومعنى التعليم ومعنى ايضا الدرس اللي هو النهايه. طيب عدوا اعتداء وظلما، عدوا اعتداء وظلما، جهد ايمانهم مجتهدين في الحلف باغلظها واوكدها، واخذناها قبل ذلك وفصلناها سر تعبير كلمه جهد. طيب ونظرهم يعني نتركهم، طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر، يعمهون يعمون عن الرشد او يتحيرون، وكلمت فيها في اول سوره البقره. وحشرنا يعني جمعنا، قبل مقابله ومواجهه او جماعه جماعه، تمام. زخرف القول باطله المموه المزوق، يا سلام، وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تزيين، يقول لك إيه، تحرير المرء، ما ده زخرف القول، هو باطل لكنه مموه مزوق، تحرير المرء، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، يا سلام، وتجد كده ألفاظ هي في الحقيقة زخرف القول غرورا، تمام، غرورا يعني خداعا وأخذا على غير غرة، ولتصغى إليه لتميل إليه زخرف الإيه القول، وليقترف ليكتسب من الأثام. طب الممترين الشاكين في أنهم يعلمون ذلك، ونطق الامتراء شك مع جدال، كلمات ربك كلامه وهو القرآن العظيم، صدقا وعدلا في مواعيده وفي أحكامه، يخرصون يعني يكذبون فيما ينسبونه إلى الله، الخرص يكذب ويسكت. وذروا يعني اتركوا، لكن ذروا فيها ترك بإيه، بإسراع، أسرع في الترك يعني، يقترفون، هو طبعا ما ذكرهاش دي من عندي يعني، اتركوا وذروا يعني سريعا، لذلك قال لك والذاريات ذروا، يقترفون يكتسبون من الإثم أيا كان، وإنه لفسق خروج عن الطاعة ومعصية الله سبحانه وتعالى. صغار، صغار يعني ذل وعظيم وهوان، حرج شديد الضيق، يصعد إلى السماء، يصعد إلى السماء ويصعد في أكثر من قراءة، يعني يتكلف صعودها فلا يستطيعه. وطبعا أدي كما تعلمون ومشتهر الآن أن فيها إعجاز علمي، مسألة كلما يعني صعد الإنسان عن سطح الأرض كلما قل الأكسجين فبالتالي يعني إيه يصعب عليه التنفس، كأنما يصعد في السماء. الرجس العذاب أو الخذلان، العذاب أو الخذلان. استكثرتم من الإنس، أكثرتم من دعوتهم للضلال والغواية، استكثرتم من الإنس، من الإنس أكثرتم من دعوتهم للضلال والغواية، النار مسواكم يعني مأواكم ومستقركم ومقامكم. شفت معنى المسوى، فيه المأوى والاستقرار والمقام أو المقام، خلاص. وغرتهم الحياة خدعتهم ببهرجها، بمعجزين بفائتين من عذاب الله بالهرب، يبقى معجزين هنا بفائتين من عذاب الله بالهرب، مكانتهم غاية تمكنهم واستطاعتكم. ذرأ خلق على وجه الاختراع، ذرأ خلق على وجه الاختراع، الحرث الزرع، الأنعام الإبل والبقر والضأن والماعز، قتل أولادهم وأدى البنات الصغار أحياء، ده معنى كلمة قتل أولادهم، ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء، ليهلكوهم بالإيه؟ بالإغواء. طب وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم، في طبعا كلامهم مكرر، الحمد لله بدأنا يعني نسرع، يفترون يختلقونه من الكذب. وحرث زرع، حجر محجورة محرمة، الحجر شيء محجورة محرمة، حرمت ظهورها، البحائر والسوائب والحوامل، فاكرين البحيرة والسائبة والحام، أخذناها في سورة المائدة أمس. طب وصفهم كذبهم على الله بالتحليل والتحريم، ده المقصود بالوصف هنا، الكذب على الله بالتحليل والتحريم، أحل ما لم يحل الله وحرم ما لم يحرم الله، معروشات محتاجة للتعريش كالكرم ونحوه، وغير معروشات وغير معروشات يعني مستغنية عنه باستوائها كالنخل، مستغنية عنه باستوائها كالنخل. يعني المقصود ان التنوع في الايه في هذه الجنات مختلفا اكله او اكله على حسب القراءتين، ثمره المأكول من الهيئة والكيفية، الهيئة والكيفية وطبعا الطعم، حمولة ما يحمل الأثقال كالإبل، وفرشة ما يفرش للذبح كالغنم، خطوات الشيطان تركه وآثاره تحليلا وتحريما، وصاكم الله بهذا يعني أمركم الله بهذا التحريم، الوصية هنا بمعنى إيه؟ التحريم، عفوا بمعنى الأمر، طاعم يطعمه آكل أيا كان يأكله، دما مسفوحا سائلا مهراقا، فإنه رجس قذر أو خبيث أو نجس حرام. يبقى الرجس يعني القذر يعني الخبيث يعني النجس اللي هو الحرام، أهل الغير الله به ذكر عنده عند ذبحه اسم غير الله، اضطر ألجأ إلى أكله للضرورة، غير باغ غير طالب للمحرم لذة أو استئثار، ومضت قبل ذلك كل هذه المعاني، ولا عاد ولا متجاوز ما يسد الرمق، ذي ظفر ما له إصبع دابة أو طيرا، يعني لها عارفين الضوافر الأظافر، هذا ما ذي ظفر ما له إصبع دابة أو طيرا، شحومهما شحوم الكرش أو الكليتين، ما حملت ظهورهما ما علق بهما من الشح فيحل، الحوايا المصارين والأمعاء فيحمل شحمها، حوايا زي لو أقول لك الحاوية اللي هي بتحوي، يعني لأن الحوية بيبقى الشيء يعني مختبئ في بطنها في الحوية، فلذلك لك المصارين والأمعاء فيحل شحمها، ما اختلط بعظم إليه إلية الضأن فتحل، الإلية اللي هو الإيه اللي عارفين أنتوا يعني اللي هو الإلية اللي هي في آخر الضأن الماعز من الآخر، زي في الخرفان مثلا اللي هو الإلية بتاعته اللي هي التقيلة ديت اللي في الآخر، هو زي عامل زي الديل دي اللي مننا ده، اختلط بعظم آلية الضأن فتحل، ولا يرد بأسه يعني لا يدفع عذابه ونقمته سبحانه، تخرصون تكذبون على الله، ومرت الحجة البالغة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يبقى الحجة بمعنى السلطان، لكن الحجة البالغة تكون دي بقى الحجة البالغة، يعني في لألا يكون الناس على الله حجة، لكن هنا الحجة البالغة إرسال الرسل وإنزال الكتب، دي حجة بالغة ليس بعدها حجة، هلم شهداءكم أحضروا أو هاتوا شهودكم، أحضروا أو هاتوا شهودكم، طيب يبقى هلم شهداءكم هنا معنى أحضروا أو معنى هاتوا شهداءكم، بربهم يعدلون يسوون به غيره في العبادة، أتله اقرأ، بس في حاجة بقى أتله القرآن استخدم اقرأ واستخدم أتله عشان بس ما عارفين الفرق بينهما، القراءة قراءة وتنتهي، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق في هذا الموقف وبعدين لما ربنا أصلا بأقرأ، لكن الذين أتناهم الكتاب يتلونه مش يقرؤونه، إن الذين يتلون كتاب الله، التلاوة غير القراءة، إيه بقى المعنى؟ لما أقول لك دخل الأول فالتالي فالتالي فالتالي، دخل الأول فالتالي، التتالي بمعنى التتابع، بمعنى التتابع، فتلاوة القرآن بمعنى التتابع، كأنه كلما انتهى من قراءة دخل في قراءة، كلما انتهى من قراءة دخل في قراءة، فتتابع القراءة قراءة وراء قراءة وراء قراءة وراء كبارة وراء قراءة، في النهاية ماذا يحدث يا أحباب الكرام؟ تحول القراءة إلى تلاوة تسمى بتلاوة، وضح كده؟ لأن فيها تتابع، ماشي يا أحباب الكرام؟ طيب، إملاق فقر، الفواحش كبائر المعاصي كالزنا ونحوها، وصاكم به أمركم وألزمكم به، يبلغ أشده استحكام قوته ويرشد، بالقسط بالعدل دون زيادة ونقص، وقلنا سر التعبير بالقسط، وسعها طاقتها وما تقدر عليه، صراطي مستقيمة سبيلي وديني لعوة. عنها يعني ايه؟ اعرض، اعرض عنها او صرف الناس عنها، او صرف الناس عنها. ياتي ربك يعني ايتاء يليق بجلاله. ايتاء وبجلاله تعالى وقدسه. الجماعه بقى اللي بيفضلوا بقى يقولوا ان هذا الرجل كان مؤولا، والله واحد علق على صفحتي قال لي الراجل ده ارد عليه هنا اهو الى الان، ايتاء يليق بجلاله تعالى وقدسه. خلاص. وكانوا شيعة فرقا واحزابا في الضلاله، دينا قيما ثابتا مقوما لامور المعاش والمعاد، اخذناها قبل ذلك، حنيفا مائلا عن الباطل الى الدين الحق. هو بقى هو الان بقى بدا في كلمات تكرر، نسكي عبادتي كلها. يبقى احيانا النسك والمناسك اللي بمعنى فرائض الحج ومعالم الحج ومعالم شرائعه، واحيانا تاتي معنى العباده، نسك هنا بمعنى العباده. الا عليها يعني الا ذنبا محمولا عليها عقابه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، طبعا لا تحمل نفس آثمة اسم آخر، يعني خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها ليبلوكم ليختبركم وهو بكم عليم. وهنا انتهت سورة الأنعام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.